السلام عليكم. عبد الرحمن شاب إماراتي من عائلة ثرية وعائلة معروفة جدا جدا. عبد الرحمن لما كان في عمر المراهقة أرسلوا أهله إلى بريطانيا يدرس. هالكلام هذا كان في أول الستينات، ومنو كان في ذاك الوقت يرسل عياله ومنفتح عن العالم وكذا. لكن هالعائلة لأن عندهم تجارة وأبوها أساسا ملاف في العالم كله وعارف وشايف. المهم فعلا راح عبد الرحمن ودرس وجاب الشهادة ورجع، وكان تخصصه في موضوع التجارة لأن أبوها أساسا عنده مملكة أو يعني أسطول من الشركات وأفرع لبيع المواد الغذائية في دول الخليج والدول العربية، وعندهم شاحنات نقل، برادات، عندهم يعني هذا مجالهم، تخصصين في بيع الأشياء اللي فيها بذور مثل الرز احنا نسميه العيش، او السكر، او البهارات، او يعني البزار وغيره. يعني المهم اكون بالطويلة، رجع عبد الرحمن ومسك تجارة ابوه. ولان عبد الرحمن يعني جاي في فكر متطور شوي، يحاول انه يطور التجارة من خلال تصدير هالبضايع الى دول، يحاول يوصلها دول اوروبية وكذلك يستورد منهم. فتلاقيه من مطار لمطار، من دولة لدولة. انت سولف يعني اواخر الستينات اول السبعينات، يعني ما خلى مكان طول حياته وهو يفتر من دولة لدولة. المهم كان طبعا في ذاك الوقت عمره اول العشرينات ويفكر موضوع الزواج، لكن التجارة ما أخذ باله وداش في زحمة المعاملات والأخذ وعطاء والعقود والبلدان في ذاك الوقت يعني في احتياج كبير لهالنوع من التجارة، فما عنده وقت، ما هو فاضي. إلا في يوم من الأيام وهو في مطار بيروت، الكلام في الستينات، في مطار بيروت وناوي يرجع للإمارات، ولا هالعائلة الفلسطينية أب وأم وعنده ثلاث بنات، لكن هالبنات يعني جمال خربط حسبة عبد الرحمن، خلاه ينسى موضوع موعد الطيارة وانه يرجع للإمارات وانه أصلا جاي من أكثر من دولة وتعبان. لا لا لا لا، رد نشاطه من جديد وعينه على هالبنات، وخصوصا البنت الكبيرة لأن عمرها تقريب 20-22 سنة، لكن البنت شنو جمال أخذ قلبه، أول مرة يشوف بنت بهالجمال. صار يراقب ويطالع وكذا، طبعا عرف ان هذول عائلة فلسطينية. لك وين رايحين؟ نازلين على بيروت ولا طالعين من بيروت ولا؟ قال انا يعني ما راح اترك هالبنت لين أكلم أبوها. يعني لقيت البنت اللي تدخل خاطري. تردد في البداية، استحى، قال أنا رجال قصدي شريف وما ألعب، يعني أبى أكون صريح معاه وبدخل في الموضوع على طول، لكن محرج، وخصوصا ان البنت يعني واقفه مع ابوها وامها وخايف من الرفض، خايف وطول الوقت وهو يراقب عرف ان هذول اصلا طايرة عنهم الطيارة ومتأخرين وحاجزين لهم على طيارة ثانية، ويا دوب لقولهم حجز اللي هو ترانزيت طيارتهم الأساسية ما هي موجودة. المهم عرف ان هذول وين بيروحون؟ الى البرازيل، ويقوم ويحجز معاهم في نفس الطيارة. بالموت يلا عطوه كرسي، قال ما خليهم يطيرون الا اكون معهم. المهم ركبوا ويركب معهم في نفس الطيارة رايحين، وطول الوقت عينه على هالعائلة يحاول يلقى له فرصة. قال لا في الطيارة مستحيل، خلينا ننزل وانا يعني ما عندي مشكلة اتنقل اساسا بين هالدول. وصحيح انه هو اول مرة يتجه الى البرازيل، قال فرصة يلا يمكن نلقى لنا هناك شيء نصيب في عمل أو في تجارة في كذا، ومنها أتقرب من هالعائلة. ويوصلون بعد عناء، وفي المطار شاف أبو العائلة يعني كأنه متوهق، كأنه متورط، كأنه محاسب حسابه موضوع التاكسي اللي ينقلهم للمدينة أو المهم. قال فرصته ويروح له. مرحبا يعطيكم العافية الأخوان عرب؟ قالوا نعم عرب. قال أنا من الإمارات وأنا شفتكم في بيروت ومصادف يعني كنا مع بعض في نفس حياك الله ويا مرحبا وما أدري شنو. قال وين رايحين؟ قالوا احنا رايحين المدينة الفلانية. قال بس على طريقي اكيد انا مشواري يعني قريب منها. او يحجز لهم اهو من المطار ويدفع ويركب معهم. قال وصلت للهدف، ويسولف مع والد العائلة وانتم وين رايحين؟ قال والله عندنا بنتي الكبيرة متزوجة ومهاجرة من زمان مع زوجها إلى البرازيل، وإحنا طلعنا من فلسطين وجلسنا فترة في بيروت وقررنا نروح إلى البرازيل يعني نشوف لنا فرص يعني فرص في الحياة. وكثير أنتم عارفين في ذاك الوقت من العائلات الفلسطينية اتجهوا إلى كثير من الدول الأوروبية. قال والله والنعم وأنا فلان الفلاني وأنا عائلتي معروفة وعائلتي كذا، وصار يحاول إنه يعطي ديباجة عن شخصيته وعن أحواله وإني أنا تاجر وإني أنا كذا، وانبسطوا عليهم يعني كذلك شاب محترم وخلوق وما قصر معاهم. وبعدين هم في غربة وهذا شاب عربي فكانوا مبسوطين لوجوده. قال أنا بصراحة ما عندي مكان بالضبط يعني أني أجلس فيه لأني أنا تاجر وأتنقل من دولة لأخرى، فأنا ما عندي مانع أروح أي مدينة، لذلك أنا طلبت منكم أن يعني نكون مع بعض يعني ترى ما عندي مشكلة. قال جزاك الله خير ويعطيك العافية. فعلا وصلوا للمدينة وهناك عثروا على اللي هم الهواتف اللي كان أول يعني يحطون فيها الفلوس ويتصلون. فعلا اتصلوا على بنتهم على بيتها وجت هي وزوجها ورحبوا فيهم وقالوا معانا ضيف اللي هو منو عبد الرحمن، ويروح إلى بيت النسيب اللي هو حاط في باله بيت العديل إن شاء الله، وكان طاير من الفرح يعني كل ما لو يتعمق. وصار يتعرف عليهم أكثر وطلب من العديل إنه يعني إذا يعرفه على المنطقة وإن يطلب منه إنه إذا يحب يعني يشتغل معاه بالعمولة إنه يودي على الأماكن اللي فيها بيع المواد الغذائية، يحاول إنه يصدر منهم، يحاول إنه يستورد منهم عفوا وكذا. وفعلا النسيب انبسط هذا يعني انه اللي قاله فرصة عمل، وكان وضعه اساسا شوي تعبان في البرازيل، فهذا جه من السماء. المهم اضبطت الامور وصارت علاقه، وهو بعدين راح سكن فندق وصار يزورهم وعينه على البنت. عرف من خلال احتكاكه فيهم ان هالبنت هذه لسه يعني لا هي مخطوبه ولا احد متكلم عنها ولا. لما ارتاحوا للعائله قال لابوها، قال له يا عمي بامكانك انك تسال عني، وانا رجال يعني اطلب القرب على سنة الله ورسوله، وابي اطلب ايد بنتك اذا ما في مانع. اذا قال والله والنعم فيك وبالعكس، وانت عارف ظروفنا، يعني احنا نتمنى يعني واحد ان بنته تروح مستورة، خصوصا احنا في بلدان غربة ما ودنا حتى البنات يكونوا معنا، لكن كنا يعني مجبرين. لكن البنت يعني هم لها رأي، كلموا البنت، البنت على طول. كذلك هذا عبد الرحمن شاب وسيم وغني، يعني اشتبه بعد اكثر من شذي. وافقت البنت، قالت واصل مع اهلي وبلغهم ويتصل على اهله في الامارات. وكلم ابوه، ابوه استغرب، قال له يا ولدي يعني البنات كثير، وانت بعدين تاخذ بنت ما تعرف من اهلها؟ قال لا يا يبا، انا تابعتهم وتعرفت عليهم اكثر، وحتى عديلهم تعرفت عليه، وهم ترى عائله يعني معروفه ولهم تاريخ، يعني من جدهم او جدهم من هذول اللي كانوا مناضلين وشهداء وكذا، يعني لهم تاريخ، يعني ما هم ناس بس يعني عاديين. لكن كان مجبر هالرجل، خلفته كلها بنات ثلاثة، ومجبر انه يطلع، خايف عليهم. قال يبا اتوكل على الله، او فعلا يتم الزواج. وكان حفل يعني بسيط، ووفر لها كل اللي تبيه، واخذها معاه للامارات، وهناك عمل حفل زفاف لأهله ومعارفه والجماعة، وكان طاير من الفرحة. فعلا البنت كانت مثل ما تمنى، جمال خارجي وداخلي، قلبها وأخلاقها وأسلوبها. المهم عاش معاها أجمل أيام حياته. جابت له في أول سنة، في أول حمل، ولد، سماه منصور على أبوه. السنة اللي بعدها اللي وراها جاه مولود ثاني، ولد، اللي بعدها المولود الثالث كذلك ولد، المولود الرابع والخامس ولد، 5 أولاد. كان فرحان فيهم أكيد يعني، لكن يتمنى تكون عنده بنت. هو حنون، هذا عبد الرحمن حنون، ويحب البنات، يحب وهذا شيء ترى معروف عند الآباء، الأولاد يتعلقون في الأم والبنات يتعلقون في الأب أكثر أقصد. وإذا كبروا الأولاد يتواجدون مع زوجاتهم ونسايبهم، والبنات دائما يتواجدون مع أهاليهم، زيارتهم لأهاليهم، هذا شيء واضح وطبيعي. فهو دائما يقول، هذا عبد الرحمن يقول حق زوجته، أنا الصراحة أتمنى تكون عندي بنت. تقول هذا امر بيد الله يعني، وانت يعني انا مستغرب منك، الناس كثيره تتمنى يكون عندها اولاد وانت العكس. قال لها دائما الولد نسايبه والبنت لابوها، دائما يقول يعني المثل هذا. تقول استغفر الله يا أبو منصور حرام عليك الكلام هذا. قال تعرفين شيء؟ والله أتمنى تكون عندي كلهم بنات وولد واحد علشان بس أعتمد عليه. تقول له استغفر الله يا أبو منصور شنو هالكلام؟ قال هاي أنا أحب البنات، أحب أدلعهم، أحب كذا. قالت له هذا شيء لا بيدي ولا بيدك. المهم أو يجي عام 84 وتحمل للمرة السادسة وتجيه بنت، أكيد يفرح أن تصير عنده بنت لأن عنده أولاد. لكن الفرحة اللي ظهرت على أبو منصور كانت غير طبيعية. سوى اللي ما حد سواه من فرح وعزايم وهدايا وطاير طاير طاير من الفرحة. كانوا مستغربين يعني شدة فرحه. هو يقول لهم انتم ما تدرون شنو البنت، يعني البنت اصلا هي اللي تحيي البيت، هي اللي كلامها صحيح، لكن هو كان متلهف اكثر ان تكون عنده بنت. وبسبب تاخرها يعني جيت هالبنت تعلق فيها بشكل جنوني، صار ما يفارقها، وخصوصا انها لسه صغيره وما يقدر ياخذها معاه في السفر، فكان يرفض يسافر، يرفض يتغيب عن البيت يعني ساعات طويله. صار يحب يجلس في البيت علشان بس يكون جنب بنته اللي سماها زينه. زينه نسخه من والدتها بجمالها بعيونها ببشرتها، لكن على كتكوتة صغيرة. وهذا اللي حبب فيها أكثر وأكثر، تشابه حبيبته اللي زوجته اللي حبها. وما حد كان يلومه، يدلع بنته وكيفها، لكن سوى لها الهوايل. يا ويلهم إذا سمع صوت زينة تبكي. من اللي ضربها؟ من اللي آذاها؟ من اللي أخذ منها اللعبة؟ من اللي زعلها؟ كان يقلب الدنيا إذا سمعها تبكي. وتقول له يعني زوجته، تقول له يا أبو منصور ترى عادي الأطفال مرات يبكون عادي، يعني مش شرط إنه في شيء، يعني لا لا لا إلا زينة ما تبكي، أي شيء تبيه يكون موجود. يدلعها، ما ينام إلا تكون زينة جنبه. وأنا أعرف كثير من الآباء إذا بينام الظهر خصوصا الظهر يعني قيلولة، ينادي بنته الصغيرة خليها تجلس جنبه تسولف لين وهو ينام، يشعر بالراحة. مخدر البنت الصغيرة هذه، مخدر للأب. وكثير من الآباء يتعرض لمضايقات وحزن وكذا، لما يرجع البيت أول ما ينادي على البنت الصغيرة، يحس أنها هي الوحيدة اللي تحس فيه. والبنت دائما إذا أبوها وصل البيت تقول له يعني تسأله عن نفسه، فيك شيء يبا؟ عيونك إيش فيها يبا؟ وجهك إيش فيه يبا؟ يدينك مجروح شيء؟ أما الولد لا، ليش ما جبت لي؟ أدق عليك ليش ما ترد علي؟ حتى لو كان صغير دائما البنت حنونة على الأب. وهذا اللي حاصل مع عبد الرحمن، تعلقه في بنته كان رهيب. أول سنة، ثاني سنة، ثالث، البنت لما تروح للمدرسة يوصلها بنفسه وياخذها بنفسه. أما أولاده لا، الأم تروح توديهم، أهم شيء زينة. يراجع لها في المدرسة، يحاول يحفظها، يعني مستمتع في الحياة مع بنته الصغيرة، هدايا وكذا. والكل ملاحظ أنه كان يهتم في البنت أكثر من الأولاد، وشيء طبيعي أنهم يزعلون أو يتضايقون أو يشعرون بالغيرة، وهذه منتشرة كثير. لكن بدأوا يشعرون الأولاد بشكل واضح أنهم كأنهم منبوذين، كأنهم إذا بيطلع أبو منصور ما يأخذ إلا زينة، يأخذها يتمشى فيها يروح، أما الأولاد لا خلكم في البيت، ولا نبي نطلع أطلعوا مع والدتكم، أنا أخذ زينة وأروح، إذا بيروح إلى شركته بيروح حق شغله بيروح مكان يعني تجاري، ولا زينة فقط ما يحب يكون الأولاد معاه علشان لا حد يضايقها، وتعرفوا الأولاد مع بعض يعملون مشاكل دائما، فأي شيء يعكر مزاج زينة ممنوع. سنة سنتين ثلاث العيال صاروا يكرهون أختهم، هي ما لها ذنب، لكن اهتمام أبوها وجنونه الزايد هو اللي وصلهم له الحد هذا. مرات شطانة الأولاد واحد فيهم يضربها، إذا عرف عبد الرحمن إن واحد من أولاده ضرب زينة يمسك الولد يضربه الضرب، وفي فارق عمر كبير بين أولاده وبين زينة، زينة هي آخر العنقود، لكن أولاده الكبير يعني الكبير وصل عمره تقريبا 15-16 سنة، أو يجي عام 90 ميلادي، هني بداية القصة. منصور اللي هو الكبير مرة من المرات انقهر أو صارت عنده غيرة يعني من زينة، ومضايق من أبوه إنه ما ينفذ طلباته وما يعطيه ويرفض وكذا، فشاف زينة أمامه، زينة كان عمرها 6 سنوات، وبدون مقدمات يضربها كف بشكل قوي، ضرب رأسها بزاوية الحيط وتسبب في جرح في جبهتها، وبدأ الدم يصب على وجه زينة، وصراخ البنت تبكي من الألم. على دخول أبوها شاف المنظر استخف، مسك ولده منصور ضربه ضرب كاد انه يموته، واخذ بنته وصار يركض فيها للمستشفى، عملوا لها اللي هو الغرز في الجبهة، وحزن لان تعرفون بنت ويكون جرح في الوجه، دائما الابايف يكون بناتهم اذا كبرت وصاروا جرح ويشوه منظرها والبنت يعني كل ما تكبر تحلو، وهالجرح في جبهتها الأب يعني هل اللي صار في بنته خلاه يكره ولده منصور، ليش سويت كذا ليش، فصار أبدا يعني ما يقرب جنبه ويطرده مع أنه كبير الآن يعني، لكن كرهه من هالسؤال، وهذا الشيء ولد حقد عند منصور لدرجة. جاء الليل في أحد الأيام والبنت كالعادة تنتظر أبوها، أبوها دائما أول ما يجي يهلي فيها وهي ترحب فيه ويحضنها ويبوس فيها ويعطيها، تأخر عنها أبوها راحت تنام في غرفته على السرير جنب والدتها، ما أنام إلا يجي أبوي، المهم نامت وجنبها والدتها ما صحت إلا على موقف مرعب، أبوها لسه داخل البيت ومتوجه لغرفة النوم. أول ما دخل ويشوف ولده منصور واقف فوق السرير، يعني جنب السرير، وماسك سكين، واللي نايم على السرير منه والدته وجنبها زينة، يعني يبي يطعن زينة. جاء بالوقت المناسب أو يصرخ ويهجم على ولده. في هاللحظة الولد على طول غرس السكين وين؟ في ذراع زينة. البنت صحت وشافت هالمنظر، والسكين في ايدها، وبدت تصرخ والدم غرق السرير، والام فزعت على الموقف، ما هي عارفه ايش اللي صار، وانجنت يوم شافت الدم والسكين. والاب على طول حاول يهجم على ولده بياخذ منه السكين، الا ان الولد صار يعني يقاوم. والاب يمسك السكين من الطرف الحاد، جرح نفسه وسحبها منه. لكن الولد كان مصاب بحالة من الهستيرية، يعني الحادة، هجم على أبوه مصمم على القتل، أو أنه شاف أنه خلاص خربها ويهجم على أبوه، رمى نفسه على أبوه. ويغرس السكين في صدر ولده، هذاك هجم عليه والولد الحين أصبح يعني شباب يعني. يعني فيه طاقة وقوة ويقاوم أبوه، وأبوه خاف، والبنت مجروحة، والموقف يعني غرس السكين في صدر ولده، طاح الولد. والأم تصرخ على بنتها على ولدها، والأب ما هو عارف شو اللي صار. أول ما فكر أنه يسعف بنته، شالها على طول وقال حق زوجتها البسي بسرعة يلا. والأم تقول له ومنصور، قال أنا راح أجي له، أنا راح أساعده أنا، ويأخذها ويركب السيارة ويطير فيها المستشفى. تركه منصور في الغرفة والسكين في صدره. يوم راحوا المستشفى صار يقول حق بنته، يقولي إن أنت لعبتي بالسكين، وإن وعملوا لها خياطة، وحتى لما سألوهم قالت أنا كنت ألعب بالسكين وطحت عليها، والبنت يعني مشت مع أبوها. والأم في حالة صدمة، وكل شوي تلتفت يقول لها سكتي يعني لا تفضحينا، سكتي، أنا راح أروح أشوف الولد وأسعفها. وهو عارف أن الولد أكيد ميت، لكن اللي يهم عنده بنته. لما اطمأن على بنته وحطوها عندهم في الملاحظة وكذا، تركهم ورجع البيت. دخل الغرفة ولا هذا منصور أصلا فارق الحياة، ويقوم يلف ولده بالبطانية والغطاء ويشيله على كتفه وينقله للحديقة الخارجية للبيت، ويرجع مرة ثانية للمستشفى. الأم تسأله شلون منصور؟ قال لها اطمئني، يعني أنا كلمت واحد من الجماعة وجاء خذاء والجرح بسيط وما في شيء. أكيد أنت تكذب علي، أنت كذا. قال لا لا صدقيني، الموضوع خلاص، أهم شيء إنه في المستشفى هني ما يعرفون ان منصور هو اللي طعنها، علشان لا يسجنون، علشان يبي يسكت الام. والام ما بين مصدومه ومصدقه تكذب، ما هي عارفه، لكن هو لف الموضوع كله على بعضه. المهم بعدين رجعهم البيت وشال كل اثار الدماء اللي موجوده وكانه ما صار شيء. وماسك نفسه عن الموضوع هذا. الأولاد نايمين، ما حد منتبه على شيء. اليوم الثاني الصبح من الفجر حفر قبر لولده في الحديقة الخلفية للبيت ودفنه، والأم ما تدري، تعتقد أنه فعلا راحوا يسعفونه وكذا. يوم بدأت تسأل وينه، أي مستشفى، أبي أشوفه، أبي كذا. قال استوعبي استوعبي، الولد كاد أنه يقتل البنت وهو اللي رمى نفسه على السكين. أنا ما كنت يعني قاصد، والولد مات. الأم لما سمعت أنه مات صارت تبكي، ولدها الكبير تبكي وتلطم، أنت السبب، أنت السبب، اهتمامك الزايد، أنت كذا. أنا كنت عارف أنه راح يحصل مثل هالأمور هذه، الولد من زمان أصبح انطوائي بسبت يعني كرهك له، من ضرب أخته وأنت تعاقبه وأنت دائما تحرمه وتحسسهم وأنك ما تحبهم، وأنت اللي دفعت لهالمرحلة، الولد صارت في حالة نفسية. قال اللي صار صار وانتهى. وأنا يعني الحالي أنا أصلا متضايق وبموت من القهر، الله يخليك لا تزيدين علي. تبيني أنسجن تكلمي، تبيني أروح بعد أنا قولي لي. صارت تبكي، ليش سويت كذي؟ قال لها أنا ما قتلت، هو اللي رمى نفسه، أنا حاول أدافع عن البنت، الولد صار مثل المجنون، شلون يقدم على هالأشياء. المهم شاف أن الأم تسأل كثير، الولد وين، الولد وين؟ قال أنا دفنته خلاص. شلون دفنته، وين دفنته؟ قال راح أقول لك. ويحجز ثاني يوم وياخذ أسرته بالكامل وياخذهم إلى قطر. في قطر هناك عنده أفرع لشركته وعنده أشغال هناك وعنده معارف وممكن يمشي أموره، ومنها علشان يبتعد عن هالبيت وعن البلد اللي ارتكب فيها جريمة عشان لا ينكشف. وعياله الأولاد الثانيين يقول لهم أخوكم لن ننتقل إلى أحد المدارس وراح يلحقنا بعدين إلى قطر وكذا، وصدقوا سكتوا. وجلس في قطر، لكن الأم بعد ما قال لها أنا دفنتها في الحديقة الخلفية البيت، قطعت نفسها من البكي. قال خلاص اللي صار صار. قالت أبي أروح أشوف قبره. الله يخليك الله يخليك. قال لا لا ما في. المهم من شدة الحزن أصبح فيها اكتئاب وأصبح فيها حالة نفسية وتعبت، وصار يوديها لأطباء نفسيين ويعالج فيها ويعالج فيها. قال لأحد الدكاترة انتبه، ترى زوجتك واصلة مرحلة سيئة جدا جدا، يعني ممكن تقدم على الانتحار. أنا أنصحك أنك تكون حذر وتكون يعني مراقبها. وفعلا في أحد الأيام العيال كلهم رايحين للمدارس، لما رجعوا ولا الأم طايحة على الأرض وجنبها مجموعة علب من الأدوية الفارغة، ماكلة، حبوب، جميع أشكال الأدوية، وتوفت. اكتئب عبد الرحمن ودخل في حزن آخر، هذا اللي اكسره مرة واحدة، خلاص ما هو قادر يتحمل فقدان الولد، وخصوصا أنه مات على إيده. والحين زوجته، وكان اصلا فتره مرضها كل يوم يموت من الحزن، لكن لما شافها انتحرت خلاص ما هو قادر يعيش. اصلا الفتره اللي كان جالس فيها في قطر وكل محامي انه يبيع جميع املاكه في الامارات الا البيت اللي دفن فيه ولده. حتى كثير من الجيران استغربوا، هذول وين راحوا العائله هذه؟ شافوا البيبان مسكره ومغبره والبيت على وضعه. حتى وقت اللي هجروا البيت ما هو وقت يعني اجازه ولا لا، كان فتره يعني شغاله المدارس وانتم عارفين الناس ما تسافر في الاوقات هذه، خصوصا اذا عندهم التزامات مع اولادهم وغيرها. فالكل كان يسال وين راح عبد الرحمن ابو منصور، شنو قصته؟ لا وبعدين سمعوا انه بايع الشركات اللي عنده، بايع ممتلكات، بايع كذا الا البيت. لكن من بعد وفاة زوجته خلاص استسلم للحياة، ما هو قادر يتحمل هالمصايب اللي صارت تنزل على رأسه. أخذ عياله ورجع للإمارات، أخذ عياله ونوداهم عند أخوانه وجماعته، وراح سلم نفسه للسلطات الأمنية. قال لهم أنا في السنة الفلانية قبل هاجر الإمارات حصل موقف كذا كذا كذا، ولدي في اللحظة اللي شفته طعن أختي، أنا هجمت عليه علشان خمن السكين وجرح إيدي، لكن الولد كان مصر على أنه بيقتل أخته وهجم علي وسقطنا أنا وياه، وأنا بيد السكين غرست في صدره، وأنا خفت يعني خفت أن أنفضح في الموضوع هذا. رحت دفنته في البيت والبنت عالجتها، وبعدين تركت الإمارات وبعت كل أملاكي، لكن بعد وفاة زوجتي أنا خلاص ماني قادر أتحمل، فببلغكم عن الموضوع. فعلا راحوا وحفروا وجدوا أثار، يعني بقايا جثة الولد موجودة، وتم محاكمته، وحتى كانت زينة من ضمن الشهود قالت صحيح أخوي اللي طعني، وحتى هي خضعوها للفحص ووجدوا فيها آثار طعنة قديمة تم علاجها، وأنه كان كلام صحيح. لذلك تم احتجاز عبد الرحمن لفترة، لأنه مهما كان هو مرتكب سبب يعني قتل، لكن لأن أب ولأن اللي حصل كان عرضي تم الإفراج عنه بعد فترة. عياله كبروا، عياله الثانيين كبروا وعرفوا القصة بالكامل، والمجتمع اللي حواليه كله بدأ يلوم عبد الرحمن، أنت اللي وصلت نفسك لهالمرحلة يا عبد الرحمن، وخصوصا عياله اللي مسكوا من بعده المشاريع اللي يملكها والتجارة، كانوا يلومون أبوهم بشكل كبير. صح يا يبا أنت الغلطان، هو فوق اللي فيه الناس ما ترحم، أنت الغلطان، أنت اللي كنت تهتم فيها وتبعدنا، أنت اللي وصلت أخوي لهالمرحلة وخليته يقدم على هالشي، هذا حرام اللي سويته، حرام كذا. لكن الأبو كان خلاص زرع عقله، يعني من بعد ما طلع من السجن وهو فاقد العقل يحتاج إلى رعاية، وما وجد أحد جنبه إلا زينة، هي الوحيدة اللي ترعاه. أخوانه كانوا يقولوا لها خليكي أنت جنبه، إحنا الحين كل واحد عنده يعني مستقبله وتوه متزوج واللي ساكن في بيت واللي وعندنا يعني شؤون الحياة، لكن اللي حصل لوالدي كله منك أنتي، فأنت المفروض تكونين جنبه. وهي فعلا ما تفارقة من ذاك اليوم، وكانت حتى لما كبرت بدأت ترفض أي شخص يتقدم لها، لأن أبوها كان بحاجة للرعاية وتخاف أنها تفارقه. الرجل خلاص يعني وصل مرحلة أنه ما يشعر باللي حواليه، مسكين. وحد علمنا إحنا في قصة زينة وأبوها إلى عام 2010. من بعد 2010 ما ندري إيش اللي حصل، هل تزوجت، هل والدها لا زال يعيش، هل الله أعلم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.